بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ودروس التاريخ والسيرة وقراءة موسوعة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 158، وهو المجلس 82 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة الكريمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم، واجعله خالصا لوجهه الكريم، وارزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة المباركة، كنا نتكلم في أحداث السنة الثامنة من الهجرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ووصلنا إلى الصفحة 439 من المجلد السادس من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعة القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاد جعفر وصاحبي فصل. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاد جعفر وصاحبي. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الخزاعي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منا، وعجنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتني ببني جعفر. فأتيت بهم فشمهم وذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيئا؟ قال: نعم، أصيب هذا اليوم. قالت: فقمت أصيح واجتمع علي النساء، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي فقال: لا تغفلوا عن أهل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. وكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث ابن إسحاق، ورواه ابن ماجه. من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى عن أم عون بنت محمد بن جعفر عن أسماء، فذكر الأمر بعمل الطعام، والصواب أن أم جعفر وأم عون. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان، حدثنا جعفر بن خالد عن أبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. قال: وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد بن سار المخزومي المكي عن أبي عن عبد الله بن جعفر، قال الترمذي: حسن. ثم قال محمد بن اسحاق رحمه الله: قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما اتى نعي جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن، فدخل عليه رجل فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، ان النساء عنيتنا وفتننا. قال: ارجع إليهن فأسكتهن. قال ارجع عليهن فاسكتهن. قالت فذهبت ثم رجع فقال فذهب ثم رجع فقال له مثل ذلك. وقال وربما ضر التكلف يعني اهله. قلت قال فاذهب فاسكتهن فان ابين فاحسفي افواههن التراب. قالت وقلت في نفسي ابعدك الله، فوالله ما تركت نفسك وما أنت بمطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وعرفت أنه لا يقدر على أن وعرفت أنه لا يقدر على أن يحذف أفواهن التراب. انفرد به ابن إسحاق من هذا الوجه وليس في شيء من الكتب. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمره قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول لما قتل زيد بن حارثه وجعفر بن ابي طالب عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن. قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأنا أطلع من صائر الباب أي شقه فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن. قال فذهب الرجل ثم أتى فقال والله لقد غلبنا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاحسوا في أفواههن التراب. قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وكذا رواه مسلم وأبو داود النسائي من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عنها عن عمرة عنها رحمه الله رضي عنهم. وقال الإمام أحمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعيد بن سعد عن عبد الله بن جعفر. نعم مش موجود. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعيد عن عبد الله بن جعفر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ثم أخذ عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ففتح الله عليه وأتى خبره من النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله أثنى عليه وقال إن أخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية سيف المنسف في الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه قال ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبقوا على أخي بعد اليوم ادعوا لي ابني أخي. قال فجيء بهن كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فجاء بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي ثم أخذ بيدي فأشالها وقال اللهم اخلف جعفر في أهله بارك لعبد الله في صفقة يمينه. بارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرات. فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له. فقال العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. قال ورواه أبو داود ببعضه، والنسائي رحمه الله جل والنسائي في السير بتمامه من حديث وهب بن جرير، وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام أرخص لهن في البكاء 3 أيام ثم نهاهم عنه بعدها. قال ولعله معنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل من حديث الحكم عن عبد الله بن شداد عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، لما أصيب جعفر رضي الله تعالى عنه تسلى بي 3 ثم اصنعي ما شئت. قال تفرد بي أحمد، فيحتمل أنه أذن لها في التسلب والمبالغة في البكاء وشق الثياب، ويكون هذا من باب التخصيص لها بهذا لشدة حزنها على جعفر أبي وأبي أولادها. وقد يحتمل أن يكون أمرا لا بالتسلب والمبالغة في الإحداد 3 أيام ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت مما يفعله المعتدات من على أزواجهن من الإحداد المعتاد، والله أعلم. قال رحمه الله جل ويروى تسلي 3 أي تصبري 3، وهذا بخلاف الرواية الأخرى والله تعالى أعلم. فأما الحديث الذي رواه الذي قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا محمد بن طلحة حدثنا الحكم بن عتب بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر، فقال قال لا تحدي بعد يومك هذا. فإنه من أفراد أحمد أيضا وإسناده لا بأس به، ولكنه مشكل إن حمل على ظاهره، لأنه قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتها أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، فإن كان ما رواه الإمام أحمد محفوظا فتكون مخصوصة بذلك، أو هو أمر بالمبالغة في الإحداد هذه 3 أيام كما يتقدم، والله تعالى أعلم. فلما ذهب الناس استأذن على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في أن يكلم أسماء وراء الستر، فأذن له فأذن له فلما اقترب من الستر نفحه ريح طيبها، فقال لها علي. فلما ذهب الناس استأذن علي أبا بكر رضي الله تعالى عنهما في أن يكلم أسماء من وراء الستر، فأذن له فلما اقترب من الستر نفحه ريح طيبها، فقال لها علي على وجه البسط من القائل في شعرها: فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا. قالت دعنا منك يا أبا الحسن، فإنك امرؤ فيك دعابة. فولدت للصديق محمد بن أبي بكر ولدته بالشجرة بين مكة والمدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حجة الوداع فأمرها أن تغتسل وتهل، وسيأتي موضوع. ثم لما توفي الصديق تزوجها بعده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وولدت له أولادا رضي الله تعالى عنه وعنها وعنهم أجمعين. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا ويكون علما نفعنا، وتقبله منا ومنكم خلاص الله الجليل الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.